حصريا على موقع dj.com عشان كله بيتخابس واللي جنبه كان حصان عامل فيها طرزان ولما دارتهم جرتهم كلهم انا موجود بس عامل استبعاد وحدود اماندو علبي رامي الوقت بيقولك ابعتاله من الدخلة الملاحة ماندو العالمي انا صاحب المملكة دينجر في المعركة بديل نفسي السيكة وكله في عيني مازوك وحش في ساعة الكلام ونزه وقت الأدب وفي جولة الغدا هتشوف تمكرو لو هتسوق العبط تستعبط تتخبط في الدار هتضربك وتاخد بالخلصانة هتحدي حلنا فاضل ساعة وقت لا هو مش انا قلت لا ان دماغي خربانة دخلة ومن الملاحة بنزل اي ساحة صدادة وكساعة واسوق جيش بسلاح انا اسمي رامي القط من القط قط سلاح بيعود مش بقتم اتحاد من عقله مسوحه جابوا اسلحة مرفوعة الدايرة خيانة مشروعة بالعدة المقطوعة قلت انا عايز اتقتل يضرب عم البطل عشان كله يتسأل اول ما اقول رجل هكابونجا كله بالعوانطة رجالة اكل على غش شرب على غش صحب على غش ومعلش مفيش معلش عيني على الجدعانة دفنت المسجنة اللي طلع من سنة عامل وحش الضاير مع انه في مدته اسمه الاتنين حبسته في الدورة كان قعدته عمره ما لعب جولة للي جاليب مطوته بوظت له خطته مرضتش اموته شفت الكفاني مش هفتح مطوتي هستخدم صحتي وافنش جولتي وحطت رجلاني ما تجيش تعمل نمرة وانت شعرتك حمراء انت انا شفتك في الكاميرا وخليجي بيكب اسرع انت تقول ارحبه والرجالة يركبه بتاخد اللي بتطلبه بس بتخسر نفسك يا قلوب متقلبة يا نوايا مهببة ده عيونكم متعلبة وكلامكم بيتكلم يا صحاب متزفرة اخدين طبع المرة تتكلموا في الدرة اصل المبدأ نار سخينة وكلبة ماني عملت بتحبني ما بقتش تخسيني علشان ما فيهاش قلب كانت جنبي مفتحة علشان المصلحة ما لقيتهاش مربحة خلعت بيت الجار بيت صحي وخدي بالي تاني مرة اقولها ليه اسمي جالا لساني هديكي كف عراقي بطل لف ورايا كل شوية حكاية نفسك تمشي معاي انت صار عارفة يا زميل انا بدمنا انا عايز افهمك ان انا يلا بعشقك كاتب اسمك على الاقل عندي اخوات دايرتي هو انا واخدك بفتي ما انت صينا عشرتي على طول شايفك جنبي دخلة ويعنى انا خطر عالدم انا بتسعر رامي القط يا باشا بيقول كله وانتو الوجه حمو خالد على مبدأ لا ثابت حمو خالد ده الفاقد دخله ومفهوش غلطة واحمد دوت برنس الدوت واحد بقى متربي على العز وزير الحنية المافيا على الدوش وحش وما بيرحم يسحب يتعويش جوالات ابدا ماوي بيقول لو على موت عمري ما خبي اخواتي هو كريم اليهودي قدام حافظ على اسمه حمو وزيل فرش اخ ما يتعود في المنشية ده وحش وزي مشرف نفسه وكابون جد دبابة حد ابو قدامه غامر يابا في جندف لابا البابا ومعه ما نجاح منظر العالمي وسع جاي في كل يرسع دول سكة على دارة دول سكة راجل مدع